بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما له كراهة مكروه، تاركه يمدح لا يعروه، في الفعل ذم وخلاف الأولى، مثل ولكن منع كره أولى، وذو الإباحة مباح جائز، موسع ومطلق وحائز، حلا خلا من مدحة وذم، وقد يجيء اسما لغير الحرم، وكل مأذون بشرع فحسن، فذاك واجب ومندوب إذن، كذا مباح والذي تعلق، نهي به القبيح فيما أطلق، وذلك الحرام والمكروه، خلاف لولاه به شبيه، والأرجح الذي الإمام قاله، ذو الكره منه لا ولا محالة، قيل وينبغي يكون مثله، خلاف لولاه بذاك أشبه، والأمر لا يشمل ما قد كره، محرما يكون أو منزها، فوقت نهي الصلاة تبطل، بل واحدا بالشخص إذ يفصل، بجهتين كالصلاة فتصح، في الغصب لكن لا ثواب يتضح. قال رحمه الله تعالى: وما تعلق به الكراهة مكروه، ورسمه أنه يمدح تاركه ولا يذم فاعله. مفعول من كرهه إذا أضغطه، وكل بغيض خوفه مكروه. الكراهة قديمة عند العلماء يطلقها على التحليم والتنزيل. قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. والمراد هنا كراهة التنزيل وهو ضد المندوب. قال: ورسمه أنه يمدح تاركه ولا يذم فاعله، وربما عنه بأنه مبغض. وأما خلاف الأولى فرسمه هو ترك المندوب. فرسمه مثل رسم المكروه، وإن كان المنع في المكروه أشد. بعضهم قال زركشي قاله من المكروه، والثاني قال لا، مكروه ما عرف النهي عنه من الشارع، نهي غير جائز. والثاني خلاف الأولى، المندوب خلاف الأولى، فعله أولى من تأخير، يعني ترك المستحب. بس قالوا عدوه مكروه. قالوا إن كان المنع في المكروه أشد، يعني على قول هذا رأيي. قال: ولا يخفى أنه يقال له خلاف السنة أو نحو مما سبق. وما تعلق به الإباحة مباح، ويقال له جائز. مباح في اللغة ما لا مانع يمنع منه، ومنه قول عبيد بن الأبرق: فلقد ذبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. أو الاصطلاح ما لازم الثاني، وهو لو ترك لا يمدح فاعله ولا يذم ثالثه. قال: ويقال له جائز وموسع فيه ومطلق وحلال. ورسمه ما خلا من مدح وذم، لا يمدح فاعله ولا يذم تاركه. قال: وقد يستعمل لكل ما سوى الحرام فيقابل به. من العلماء من قسم الحكم التكليف إلى مأذون فيه وممنوع، ممنوع الحرام والباقي كل مأذون فيه. لكن الاصطلاح الأول هو الواجب والمندوب إلى آخره، هو الأول اللي بتشرحه. يعني هذه القسمة ثنائية، قسمة لبعضهم مأذون وغير بعضهم قال هنا مأذون فيه وممنوع، ثم يفرعون المأذون وما يفرعون بعد المأذون فيه غير الحرام والحرام ممنوع. قال: الثامنة: تنقسم الأفعال بسبب تعلق الأحكام إلى حسن وقبيح. نعم، حسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، هذا رد المعتزلة. قال: فكل مأذون شرعا فحسن. نعم. فدخل الواجب والمندوب والمباح. وما تعلق به النهي قبيح. فدخل الحرام والمكروه، وكذا خلاف الأولى لأنه شبيه به. ما هو إطلاق اللي يذم فاعله الحرام. أما المكروه ما يذم فاعله، ولا كذلك المندوب لا يذم تاركه. يعني هنا ما يدخل خلاف الأولى. لولا ما فعله خير من تركه. شو كان عرف خلاف المكروه تركه خير من فعله ما يذم. شو كان عرف خلاف الأولى قبل ذلك بأنه إذا كان النهي ضمني. المحيط أنه الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال: لأنه شبيه به، ولكن الأرجح ما قاله إمام الحرمين أن المكروه لا حسن ولا قبيح. على كل حال هو لا يذم فاعله. قيل: وينبغي أن يكون خلاف الأولى كذلك لأنه أشبه به، أي لا يكون حسن ولا قبيح كالمكروه. لا فعله حسن وتركه لا يقبح، من تاركه لا يذم. قال التاسعة الأمر لا يشمل المكروه لا كراهة تحريم ولا تنزيه. هذا إذا تعارض كل ضد الشيء لا يدخل في ضده، والنهي لا يدخل الأمر لا يدخل في ضد النهي سواء كان واجبا أو حرام. قال فالصلاة بل على هذا نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن دخل المسجد مأمور بالصلاة تحية المسجد. من نزل هذا هذه السنة على عرض الأمر والنهي قال لا يصليها، وبه قال ما لي. قال رحمه الله التاسعة الأمر لا يشمل المكروه لا كراهة الشيء لا يدخل في ضده. نهانا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أمر بصلاة تحية المسجد، فمن دخل المسجد في هذا الوقت تعارض فيه الأمر والنهي. مالك هي القاعدة متفق عليها أنه إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي قد لا صلاة، قدم النهي على. والشافعي وأحمد قالوا هو من باب تعارض العام والخاص، النهي عام ولو تسمى خاصة ولا تعارض بين الأمر والنهي تقدم الخاصة. والخلاف تنزيل علي القاعدتين متفقين. نعم. قال لا كرا الأمر لا يشمل المكروه لا كراهة تحريم ولا تنزيه، فالصلاة في أوقات الكراهة باطلة لعدم شرعيتها. قول الشافعي نعم الأمر يشمل الحرام ونحوه إذا كان واحدا بالشخص فيكون له جهتان كالصلاة في المقصود، يعني في كف الجهة حرام من حيث الشغل لا من حيث نوع الصلاة التي هي واجبة أو مندوبة، فإنها مأمور بها لكن لا ثواب فيها. قال رحمه الله تعالى والوضع جعل سبب لحكم أو شرط أو مانع أو ما سمي لوفقة الشرع صحيحا، وإذا خالف فاسدا لذاك نبذا، فالسبب الذي يضاف الحكم له في عدم أو في شروط حصله مثل الزوال والطلاق فدري، والشرط إن يرد به ما يجري هنا فإنه الذي يوقف عليه تعريف الذي يعرف بعد وجوده، وهذا يعدم مشروطه أي حيثما ينعدم كالطهر للصلاة، أما المانع فما بتعريف النقيض دافع للحكم فهو منتف إن وجد مع كون مقتضي له ما فقد، مثل أصالة لمن تعمد ما يقتضي القصاص لو تجرد، وكل ما قيل من اللزوم في ماض فلا للذات في التوقف. قال رحمه الله العاشرة خطاب الوضع هو الآتي بجعل اللغة الطرح والعلامة، ومن هذا المعنى علامات الطريق. ومن الاصطلاح أن الله سبحانه وتعالى جعلنا علامات على الحكم يهتدى بها، فجعل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، وملك النصاب وحولان الحول علامة على وجوب الزكاة، والحيض مانع من الصلاة والصوم. نعم. قال هو الآتي بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا لموافقة الشرع أو فاسدا لمخالفته. نعم. فأما السبب فهو ما يضاف الحكم له في كونه يوجد بوجوده ويعدم بعدمه، باللغات ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه عدم لذاته، إنه كالحبل جذب الماء من البئر وكالطريق للوصول للمكان. وفي الاصطلاح هو أجل مراده للعلة سيأتيك عند الجمهور. قال كالزوال لوجوب الظهر والطلاق للتحريم. نعم. وقال الصلاة أسباب وليست عيلة، إذا دخل الوقت وجبت. وأما الشرط فله إطلاقات، والمراد هنا ما يتوقف عليه عمل السبب إذا وجد في مسببه، وهو تعريفه إياه على قول أهل السنة. شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهو قسمين شرعي، شرط صحة ما يتوقف عليه صحة الواجب، الطهارة والصلاة إذا دخل الوقت هو غير على الطهارة لا تصح إلا للطهارة، وشرط وجوب موقوف عليه الحكم إذا لم يحصل ما هو مكلف. الفرق بينهما أن شرط الصحة لا يكون إلا في طاقة المكلف ومكلفين، وشرط الوجوب ما هو مكلف ولا يلزمه ولو كان قادر عليه، لأن الوجوب موقوف عليه. قال فيعلم من ذلك أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروع، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه كالطهارة للصلاة. وأما المانع فهو الوصف المعرف بنقيض الحكم مع كون مقتضيه موجودا، مثل الأبوة في منع القصاص مع وجود المقتضي عندما يقول إليه الملك، وهو القتل العمد المحض العدوان، فيلزم من وجوده عدمه ومن عدمه وجوده. وما ذكرناه من لزوم الوجود أو العدم في كل من تعريف الثلاثة، يعني السبب والشرط والمانع، فالمراد به لذاته، وقد يتخلف ذلك لأمر آخر غيره، كنقض الوضوء مع عدم البول لوجود لمس ونحوه. جزاكم الله خير.